مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بعد أيام تحل الذكرى الخامسة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أطلق عليها بن لادن اسم غزوة منهاتن وواشنطن، وسقط فيهما نحو 3000 قتيل. اهتزت واشنطن واهتز معها العالم أجمع، وبدأ الحديث عن حقبة جديدة في التاريخ المعاصر، حقبة سمتها واشنطن الحرب على الإرهاب. أشارت أصابع أمريكا إلى عدوها الأول تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، وحدد جورج بوش شروط اللعبة الجديدة. قال: من ليس معنا فهو ضدنا. وبات الإسلام والمسلمون المتهم الأول بالإرهاب، بل إن بوش نفسه تحدث مؤخرا ولأول مرة عما سماها الفاشية الإسلامية. الآن أين نجحت الحرب الأمريكية على الإرهاب وأين فشلت؟ أم إن الحكم على نتائجها ما زال مبكرا، خاصة مع فشل كل محاولات القبض على بن لادن؟ لمناقشة هذه القضية نستضيف هنا في الاستوديو السيد عدنان أبو عودي، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، الدكتور عزمي بشارة، المفكر العربي المعروف، والدكتور عبد الله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية المعروف أيضا. ولكن قبل أن نبدأ حوارنا أدعوكم لمتابعة التقرير التالي. أعلن الرئيس الأمريكي حربه الكونية الشهيرة على الإرهاب منذ ذلك اليوم المشهود، وبعد مضي 5 سنوات ما زالت تلك الحرب مستعرة كحرب ساخنة على جبهتين وأخرى سرية تستهدف أعداء أمريكا الحقيقيين والمفترضين في أمريكا وفي أركان العالم الأربعة. أعتقد أن أولى أولويات الحكومة الأمريكية والمواطنين عموما هي الحفاظ على أمن الأمريكيين، ومن هذه الزاوية لم يحصل أي هجوم إرهابي ضد أمريكا، فقد تمت عرقلة بعض الجماعات وبعضها أكثر خطورة من البعض الآخر، لكن سجل هذه الحكومة عموما جيد في مكافحة الإرهاب. لكن آخرين من داخل الحكومة وخارجها يعتبرون حرب الرئيس الأمريكي ضد العراق التي يعتبرها البيت الأبيض جبهة متقدمة للحرب الكونية على الإرهاب أنها لم تكلف أمريكا ثمنا باهظا من الدم والمال فحسب، بل عرقلت الجهود الحقيقية لتعقب الجناة الحقيقيين في أحداث 11 سبتمبر. الحرب على العراق لم تكن تحويلا للاهتمام فحسب، بل أصابت حربنا على القاعدة في مقتل. اجتياح العراق كان أفضل نموذج لما ينبغي أن يكون عليه الجهاد ضد أي هجوم غير مبرر على بلد مسلم من طرف قوة مشركة. العراق كان هدية لأسامة بن لادن. الحرب على الإرهاب وفي مقدمتها الحرب على العراق كانت نعمة سياسية وظفها البيت الأبيض بنجاح في مواسم انتخابية تشريعية ورئاسية، لكنها تحولت في ذكرها الخامسة إلى لعنة سياسية تطارد الجمهوريين في سعيهم للحفاظ على سيطرتهم على واشنطن، وبارقة أمل للديمقراطيين لاستعادة دور المعارضة الحقيقية في المشهد السياسي الأمريكي. ما نحتاج إليه الآن بشكل جوهري هو أن ندع أمر قيادة العراق للعراقيين. نحتاج إلى أن نسمح لهم برأب الصدع بين الشيعة والسنة، لأن الأمر أصبح الآن حربا أهلية. أعتقد أن مجلسا مكونا من الدول العربية والأمم المتحدة يمكن أن يسهم في مساعدة الحكومة العراقية، لكن على الولايات المتحدة أن تزيل وجودها وتسحب جنودها من العراق. حرب البيت الأبيض على الإرهاب مرشحة للاستمرار إلى ما لا نهاية إذا لم تكتشف الحكومة الأمريكية أن الإرهاب أداة من أدوات الحرب وليس عدوا يمكن القضاء عليه، وإذا واصلت الحكومة الأمريكية أيضا تجاهلها للأسباب الحقيقية وراء العداء المستفحل لسياساتها الخارجية. محمد العلمي، الجزيرة، واشنطن. إذن 5 سنوات للحرب على الإرهاب. نريد من ضيوفنا في البداية بدون تفصيل حقيقة من أجل المشاهد أن يعرف المواقف باختصار، نبدأ مع أستاذ عدنان أبو عودي. أين فشلت وأين نجحت أمريكا في مشروعها على الإرهاب؟ أنا أعتقد أنها نجحت في أولا في إيقاظ أو استنفار التوعية ضد الإرهاب في المجتمع الأمريكي ولو بصورة مؤقتة. كذلك نجحت في استنهاض عزائم العالم ضد الإرهاب ولو بصورة مؤقتة، ونجحت في تأسيس شبكة في العلاقات الدولية من التعاون الاستخباري ضد الإرهاب، ونجحت في تشريعات دولية مختلفة في مكافحة الإرهاب وضبط التدفق النقدي بين دولة وأخرى، لكنها لم تنجح. ونجحت أيضا، لا أنسى، نجحت في توسيع تعريف الإرهاب ليشمل قوى التحرر وقوى المقاومة، لكنها فشلت حتى الآن في القضاء على الإرهاب. دكتور عبد الله النفيسي، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة بعد شنها ما تسميه الحرب على الإرهاب فشلت داخليا وخارجيا. داخليا تحولت إلى دولة بوليسية، والأستاذ ديفيد كول اللي هو أستاذ القانون في جورج تاون نشر مقالة هنا في الفورن أفيرز أمامنا يقول بأنه تم أخذ بصمات 80,000 عربي يسكنون في الولايات المتحدة، وتم التحقيق مع 8,000 عربي في الولايات المتحدة، وتم سجن 5,000 عربي لفترات متفاوتة، ولم تستطع الوزارة المعنية بالأمن الداخلي خلال كل هذا العمل أن يعني تثبت على واحد تهمة المشاركة في أي عمل إرهابي فعلي، هذا داخليا. فإذا تحولت إلى دولة بوليسية في الداخل، أما في الخارج فتحولت إلى دولة معتدية. في العراق هي دولة معتدية، وفي الأفغان هي دولة معتدية، والتقرير الذي نشرته الإدارة الأمريكية الحالية أمس بعنوان كومبات تيروريزم يقر بأن الهجمات الإرهابية بين هلالين ازدادت في العالم عالميا 400%. فإذا أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة فشلت في الداخل وفشلت في الخارج. دكتور عزمي، الحقيقة يعني أتفق إلى حد بعيد مع ما قيل، ولكن أريد أن أقول أن النجاح والفشل مقياس بالأهداف التي وضعها الطرف، يعني ليس بمقاييسنا نحن، بمقاييس الأمريكان، مقاييس إدارة جورج بوش، بمقاييس المركبات الثلاثة لإدارته. باعتقادي الحرب على الإرهاب هي عنوان لأهداف أخرى تماما، وعلى هذا يجب أن يقاس، يعني محاولة اختطاف القرار الأمريكي لصالح المحافظين في الولايات المتحدة، نجحوا لفترة في مصادرة كل شيء في الولايات المتحدة لصالح ما يسمى مجهود الحرب ضد الإرهاب، ما في ذلك تحديد حريات أراد هذا الطرف تحديدها منذ عشرات السنين، نجح في الكونغرس في تحديدها وهو كان يتآمر لتحديدها، الآن في ظل هذه نجح في ذلك، ونجحوا أيضا باعتقادي في ضرب أنظمة ودول مخالفة أو ممانعة للهيمنة الأمريكية تحت حجة الحرب على الإرهاب دون أن يكون أي علاقة بين الأمرين، بمعنى دفعوا أو حشروا كل أهدافهم تحت عنوان الحرب على الإرهاب، وجعلوا هذا عنوانا لأمور عديدة أخرى لا علاقة لها بالإرهاب، مثل النفط، مثل دول حتى متضررة هي بنفسها من العمليات. بهذا نجحوا إلى حد ما باعتقادي في هذه المرحلة. أما فيما يتعلق بالهدف العلني وهو ضرب التنظيم اللي بسببه، فما حصل هو العكس تماما، انتشر إلى مناطق لم يكن فيها بالسابق، و يعني حتى العراق مثلا لم يشهد عمليات في السابق، الآن نشهد عمليات تحت هذه العناوين، وتشظى هذا التنظيم ليشمل أمور أخرى. في اعتقادي على المدى البعيد نحن نتحدث عن فشل، على المدى المتوسط الآن الولايات المتحدة نفذت أهداف كانت مبيتة في السابق تحت هذا العنوان، يعني مثل مملكة الشر عند ريغان وجدوا لأنفسهم عنوان لتعرف هذه الإمبراطورية ذاتها كعداء للإسلام والمسلمين. طيب الآن نعود إلى الأستاذ عدنان أبو عودي. أستاذ عدنان، أنت عدت نجاحات عدت فشل، فيما يتعلق بالفشل وهذا شيء مؤكد والكل يعرفه تقريبا، حوالي تريليون دولار خسائر الولايات المتحدة الأمريكية في حرب على العراق، الآلاف قتلوا في الحربين على أفغانستان على العراق، لم يتم القضاء أيضا على الإرهاب، الوضع في العراق كما تعرف فوضى، يعني هل فعلا من الناحية العسكرية فشلت أمريكا؟ إيه بالتأكيد. هو الاستخدام المفرط في القوة العسكرية هو جزء من إيمان المحافظين الجدد اللي تسربوا للإدارة. يعني الإدارة الأمريكية الآن ينتشر في جسمها المحافظين الجدد، و11 سبتمبر بالذات كان فرصة مناسبة لهم أنهم يطبقوا مبادئهم اللي نمت عبر قرون قبل 11 سبتمبر وأوضحوها بشكل بين في التسعينيات. هؤلاء كانوا يؤمنوا بعدة مبادئ، ست مبادئ مهمة، منها مثلا الحرب الاستباقية، منها مثلا المبادئ اللي بيؤمنوا فيها أنه استخدام القوة الأمريكية لأغراض أخلاقية، أو لم تكن أمريكا دائما حاربت ضد الطغيان، أو لم تحارب أمريكا ضد الظلم إلى آخره، إذن يمكن استخدام القوة العسكرية الأمريكية من أجل أهداف أخلاقية عليا. هنا اختلطت القصة عندهم، يعني أفرطوا في استخدام القوة العسكرية بادعائهم بأنهم سيقتلون الشر الذي اسمه إرهاب، وتبين أنه يستخدمون القوة العسكرية المفرطة من أجل تحقيق مصالح استراتيجية أمريكية وليست القضية الأخلاقية اللي بيتكلموا عنها. هذا الكلام بدأ يكتشفه الشعب الأمريكي على مستوى المثقفين على الأقل، وبالتالي الكتابات اللي بتطلع عمالة بتفضح مثل هذه الأمور. يعني مثلا فوكاياما، كنا نجيب سيرة فرانسيس فوكاياما في كتابه الأخير، عن في المقال الأخير حقيقة يعني تحدث في هذا الإطار وقال بأن هناك فشل وتخبط في المشروع الأمريكي. واضح العمل العسكري الآن، العمل العسكري لما نجحت، أنا قلت مؤقت نجحت في استنهاض الشعب الأمريكي، نجحت لأنه بحاجة هي للأموال تنفقها على هذا الحرب. هي حطت عنوان المرحلة الحرب على الإرهاب، هو عنوان مرحلة، يعني نحن نعيش في حرب سادسة عنوانها الحرب على الإرهاب، وعيشت العالم معها وأصبحت جزء من أدبيات العالم، وأفرضت على العالم علاقاتها مع العالم الثنائية، حطت أحد معاييرها الحرب على الإرهاب. يعني أنا علاقتي معك كولايات متحدة وأنت قطر أو مصر أو إلى آخره مبنية على مدى تعاونك معي في الحرب على الإرهاب، يعني صار نورم بنسميه، صار أحد الأسس. سنأتي لهذا الدور أستاذ عدنان، وهو متعلق بمن يقول بأن أمريكا أصبحت تحكم العالم بعد الحرب على الإرهاب، ولكن لنبقى في موضوع العراق. دكتور عبد الله نفيسي، يعني أنا كمراقب، يعني أنا بدي تقنعني حينما أرى تلك الفوضى في العراق والقتل اليومي، أنا أمريكا ولدي حوالي 150 ألف جندي في العراق ولدي مصالح في العراق، حينما تكون هناك فوضى في العراق أليس ذلك في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية؟ تبسيط الموضوع أخي جمال بأنه فوضى، هذا أمر يعني فيه شيء من المغالاة. هناك مقاومة، هناك فوضى بالنسبة للأمريكان، لكن بالنسبة للإنسان المراقب داخليا هناك مقاومة. الذي يتتبع فصائل المقاومة في العراق، وبالذات أنا أعتقد الجيش الإسلامي، المجاهدين، الأنصار، هاي منظمات أزعم بأنه أنا عندي شيء من التتبع لأعمالها، هذه منظمات تقوم بأعمال مقاومة ضد الجيش الأمريكي وضد الثكنات الأمريكية في العراق. العمل الذي تقوم به هذه المنظمات عمل جبار، وبالذات الجيش الإسلامي، ولا يمكن وصف هذا الأمر بأنه فوضى. الذي ينتقل إلى مقعد المالكي ومقعد الربيعي ممكن أن يتصور هذا بين هلالين إرهاب أو فوضى، ولكن الذي يتتبع الأعمال الجليلة التي يقوم بها الجيش الإسلامي لا أعتقد أن هذا ممكن وصفه فوضى، إلا أنه دليل على فشل المشروع الأمريكي داخل العراق. لكن لا نعرف الدكتور عزمي بشارة، هل هو فشل حقيقي في العراق فيما يتعلق بالموضوع الأمني والموضوع السياسي؟ النموذج الذي اقترحوه فيما يسمى بالبوش دوكترين بال2003 هو أنه العراق وأفغانستان فيما بعد أو 2004 آسف، خطابه مثل هذه الأيام سبتمبر أمام في افتتاح الأمم المتحدة، هو كل سنة بخطبها الخطاب، إنه أفغانستان والعراق ستكون نماذج للهيمنة الأمريكية طبعا تحت اسم الديمقراطية في المنطقة. بهذا المفهوم أنا باعتقادي يعني حتى المحافظون الجدد مرعوبين من هذا القدر من استخدام القوة لنشر الديمقراطية والمحافظين غير الجدد، أنا أسميهم المحافظون الواقعيون the realists، الواقعيون بين المحافظين اللي هن تشيني رامسفيلد الآخرين، بدأوا يخشون أنه كل مفهوم فكرة تصدير الديمقراطية بدأ يلعب ضد الولايات المتحدة، لأنه من قال أنه إذا انتهى الصراع مع الاتحاد السوفيتي إذا الوضع القائم لم يعد له معنى، والحفاظ على الحلفاء القدامى والموثوقين أصبح مسألة أكل عليها الذهب وشرب كما يدعي المحافظين الجدد، أنه يجب إثارة سؤال حول الحلفاء القدامى والموثوقين مثل الأنظمة العربية التي نعرفها، وبالتالي ضرب الستاتوس كو وضرب الوضع القائم والذهاب إلى المجهول. الآن في رعب في الإدارة الأمريكية من هذا التطور الراديكالي الذي حصل في الإدارة، استخدام كم مفرط من القوة، ضرب الدول الوطنية، ضرب استقرارها، ما الذي يخرج من أسفل الدولة الوطنية المصطنعة استعماريا، هي في النهاية حدود استعمارية وكذا ضربت، ما الذي يخرج من أسفلها؟ آفات المجتمع، المجتمع، القبيلة والدين وغيره إلى آخره. بنظر الأمريكان بدليل هذه بدليل أن الديمقراطية في العراق كانت لأول مرة في التاريخ بناء على أسس طائفية، يعني ما فيش ديمقراطية على أسس طائفية، ولكن على كل حال الديمقراطية والطائفية أمرين مختلفين، ولكن على كل حال ما فعله الأمريكان في العراق بمنظورهم هم هلأ بمنظور لوبي صهيوني، إذا نظرت من ناحية لوبي صهيوني، فوضى بالعالم العربي، تفسخ بالعالم العربي، فوضى طائفية ربما على المدى العيد يعتبروه النجاح، مثلا إذا المقاومة اللي تحدث عنها صديقنا الأستاذ النفيسي واللي أنا فعلا أرى أنها مقاومة حقيقية ضد احتلال أجنبي، إذا أدت في النهاية مش هي أدت، ردود الفعل هي وردود الفعل عليها إلى نوع من الانقسام الطائفي للعراق على المدى البعيد، طبعا هذا سيكون فشل كبير، ولكن إذا توحد الشعب العراقي في مقاومة وطنية ضد الاحتلال هذا سيكون أساس لفشل أمريكي في المنطقة. أنا برأيي المشروع الأمريكي تعثر، هل هو فشل وتورط، ولكن هل سيؤدي هذا إلى فشل مربوط بنضج حركات المقاومة وقدرتها على استيعاب الجماهير وبنضج المجتمعات في التفاعل معها؟ أما ما رسموهم عبر البوش دوكترين مثلا الحرب على الإرهاب، ثانيا من ليس معنا فهو ضدنا، انتبه جيدا هذا كلام خطير، من ليس هذا ويتحدث عن الفاشية ويتحدث عن هذا الفاشية، من ليس معنا فهو ضدنا، ثالثا سنعامل الدول التي تحتضن الإرهاب كما نعامل الإرهاب، هذا متنفس كان لضرب العراق وضرب أمور عديدة لا علاقة لها بالإرهاب. هذه الدوكترين الواحدة والأخرى الآن تتعثر، الحقيقة نحن نرى مشروع تعثرها الآن في المنطقة، هل هذا يعني فشل ونجاح الطرف المعتدى عليه أو الضحية؟ أنا باعتقادي لسه بكير، مبكر جدا الحديث عن أنه هذا العدوان انهار وفشل والآخرين، لأنه على فكرة على المدى البعيد انهيار هذا وفشله فعلا ونجاح هذه القوة سيكون بدء نهاية الإمبراطورية، يعني إذا فعلا عينا، وهذا فعلا دكتور يعني ما تحدث به بوش قبل أيام، قال إذا فشلنا في العراق أو تركنا العراق سيكون هناك عدم استقرار في المنطقة، سيكون هناك خوف على أمن إسرائيل وعلى مصالح الولايات المتحدة. لا، ولم يقل ذلك حرصا على المنطقة، وقال ذلك حرصا على الانتخابات القادمة. نعم، ولكن يعني سمعنا منه حرص آخر باستمرار أيضا، ربما تكون هذه لأسباب انتخابية، نحن نعلم بأن هذا الموضوع في صلب وقمة الآن الحديث بين الجمهوريين والديمقراطيين وبين الجمهوريين أنفسهم فيما يتعلق بمشروع الحرب على الإرهاب. ولكن في موضوع الإصلاح في العالم العربي، يعني حينما تحدثت الإدارة الأمريكية عن موضوع الديمقراطية وقالت بأن الديمقراطية هي الحل لهذا الإرهاب، الدول العربية كلهم فهمه كما يشاء، العالم الإسلامي اعتبر بأن الإسلام هو ليس المتطرفين الإسلاميين هم المستهدفين بذلك، بل الإسلام ككل، خاصة كما أشار الدكتور عزمي بشارة حينما تحدث عن الفاشية الإسلامية. الآن هل تعتقد أنه اختلط الحابل بالنابل فيما يتعلق بمصالح هذه الدول العربية الإسلامية في موضوع الإصلاح نفسه وفي موضوع مكافحة الإرهاب والقضاء على المنافسين الذين هم في داخل المجتمعات العربية؟ هو مرة ثانية من مبادئ المحافظين الجدد الضغط على الدول من خلال رفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا ما فعله بوش لتحقيق أغراضهم هم، حتى الدول الحليفة يعني هم يعني حطوا يعني مثلا هذا المبدأ، بجمعوا مبدأ ثاني بيؤمنوا فيه اللي بسموها الاستثنائية الأمريكية. إيش الاستثنائية الأمريكية؟ يعني أمريكا مش زي العالم، يعني هي محكمة الجنايات الدولية ملاش علاقة فيها، القانون الدولي فيما يتعلق بمحاكمة الجنود الأمريكان ما بنطبقش عليهم، معاهدة كيوتو تحت البيئة هم بيطلعوا منها، يعني هذه الاستثنائية الأمريكية، يعني اللي بصح لهم بصحش لغيره، هم مش بالضرورة يكونوا شأنهم شأن العالم. لكن ولذلك لما بيتكلموا عن الديمقراطية وما بيتكلموا عليها من شأن ديمقراطية حقيقية بالمنطقة كوسيلة من وسائل الضغط مقدمة للتدخل بشكل أو بآخر. فالعرب لما طرح هذا الموضوع كانت الدول العربية في مأزق، والمأزق نشأ عن 11 سبتمبر. إيش هو؟ العرب وجدوا نفسهم بموقف دفاعي، متهمين في دينهم ومتهمين في مواطنيهم، لأنه المواطنين عدد من المواطنين اللي اشتركوا في 11 سبتمبر من دول عربية فأحرجت هذه الدول، والأمور تطورت شوي فصار الإسلام هو المتهم كما ذكرته في التقرير، فأصبح كل المسلمين بحالة دفاعية بدون يدافعوا عن الإسلام أنه ليس هو مصدر الإرهاب. نشأ عن ذلك واحد أمر واحد فقط برأيي تاريخيا مفيد وإيجابي، وهو بداية حوار غربي إسلامي على مستوى المفكرين وبداية حوار إسلامي إسلامي. الآن إحنا بنعيش في فترة من التاريخ في حوار إسلامي إسلامي عميق، يعني تعريف الإسلام، الإسلام السياسي، كلام فكري كبير، يعني على هامش الكلام عن الإرهاب وأنه الإسلام هو مصدر الإرهاب. لكن موضوع الديمقراطية اكتشفوا كما ذكر الدكتور عزمي قبل قليل أنه أعوذ بالله هاي الجماعة بكرة إذا هدول إذا بدها تصير ديمقراطية أول ما ببلشوا فينا كما حدث، يعني يقال بأن الانتخابات في مصر لم تأتي على هوى الإدارة الأمريكية، الانتخابات في فلسطين أيضا خذ اللي صار بفلسطين نعم، ولكن تركت للإسرائيليين اعتقال ممثلي السلطة الفلسطينية وممثلي حركة حماس وضعهم بالسجن والقضاء على البنية الأساسية حتى للشعب الفلسطيني. دكتور عبد الله أنفيسي، يعني فيما يتعلق بهذه الديمقراطية، هل ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت الخيار الديمقراطي مقابل أن هذه الدول العربية تتعاون مع المشروع الأمريكي لمكافحة الإرهاب؟ أنا بتصور أن الأمريكان عندهم ازدواجية، خطاب معلن ولكن العمل الميداني يختلف تماما عن مضامين خطابهم المعلن. الخطاب المعلن هو الديمقراطية لدغدغة مشاعر الناس، والإصلاح إصلاح النظم لتهديد النظم، يعني يتكلمون مع الجماهير بالديمقراطية ويتكلمون مع النظم بالإصلاح ويبتزون كل من الجماهير والنظم. الاستخدام المفرط للقوة الذي يعني يمارسونه في العراق وفي فلسطين وفي الأفغان، هذا دليل على أنهم يعني معادون تماما لأي شيء اسمه ديمقراطي. موضوع حماس فضحهم، موضوع حماس التي وصلت إلى السلطة عن طريق صندوق. ماذا عن لبنان دكتور؟ ولبنان أمريكا كانت تتغنى بديمقراطية شجرة الأرز وتركت لإسرائيل مجال تدمير لبنان وقتل حوالي 1400 مدنيين لبنان. أنا بعتقد أن الأمريكان يتخبطون في لبنان ويتخبطون في العراق ويتخبطون في الأفغان ويتخبطون في الصومال. الآن في الصومال العملية السياسية أخذ أبعادها، والأمريكان كل ما يفعلونه هو تحريض الأحباش على الدخول إلى الأراضي الصومالية وعدم الدخول في المعادلة الصومالية لأنه أكلوها سنة 92 في الصومال. الأمريكان يتخبطون، إدارتهم السياسية ما عندها أي خبرة في العمل السياسي في المنطقة، عندهم عضلات، عندهم ماشينري عسكري، لكن ما عندهم أي خبرة دبلوماسية أو سياسية للتعاطي مع المنطقة وشؤونها. دكتور عبد الله، أستاذ عزمي بشارة يعني أشار هو إلى أن يعني الإخفاق في المجال السياسي الأمريكي في المشروع السياسي الأمريكي جاء في اتجاهين، اتجاه عسكري واتجاه أمني. الآن فيما يتعلق اتجاه سياسي، الآن فيما يتعلق بهذا الإصلاح، الإصلاح في العالم العربي، هل ترى أنت دكتور عزمي بشارة أن الإصلاح يمكن أن يكون مستوردا وفق المواصفات الأمريكية الغربية؟ لا، بحكم تعريفه أولا لا يمكن أن يكون مستوردا، باعتقادي يتناقض مع تعريف الديمقراطية، مع تعريفها التعبير برأيي أنا كديمقراطي التعبير الأفضل عن السيادة الوطنية، إذن هو يتناقض مع التصدير، يعني هو التعبير الأفضل عن سيادة الأمة أنا باعتقادي التعبير الأفضل عن سيادة الأمراء هو بالانتخاب والمندوبين. إذا كان لدينا مصطلح سيادة الأمة وهو مصطلح بعتقد بعض الحركات السياسية اتفق عليه أصلا مصطلح. ولكن من اتفق على مصطلح سيادة الأمة دنيويا على الأقل في السياسة فإن الديمقراطية هو أفضل تعبير عن سيادة الأمة الآن. إحضارها على بوارج هذا استعمار وليس سيادة الأمة. وأنا أستغرب من ديمقراطي عربي يتحدث عن استيراد هو ليس ديمقراطي. قد يكون نيوليبرال مع استيراد قيم المحافظين. مرة أخرى أنت تجعلنا نعود إلى فرانسيس فوكاياما في نعم. في مقالته الأخيرة حينما كتب وقال توقف التاريخ. نعم. طبعا هذا كلام هو أصلا باعتقادي تراجع عنه وأننا عندما اعتقد أنه في منظومة تراجع عنه وعاد تفسيره أنه نعم. منظومة واحدة انتصرت في التاريخ وليس لها منافس جدي يطرح نموذجا عالميا في منافسين محليين ولكن لا يوجد تيار منافس جدي من نوع الاشتراكية يطرح نموذجا عالميا ضد يختلف معه هانتينغتون. هانتينغتون لا يرى أن الدنيا هيك ويراها صراع حضارات وليس يعني على كل حال وأنا باعتقادي صورة بخسة عن هيجل يعني ويعني شيء لا أعطيه هذه الأهمية الكبيرة وإن قالوا نهاية التاريخ يعني استغفر الله نقول يعني اللي هو يعدد نهاية التاريخ. على كل حال حضور الديمقراطية بهذا الشكل مش هذا المهم هذا مش مهم هذا استعمار ولكن وجود فئات في كل مجتمع عربي تقريبا الآن تبني أمالها على هذا هذا هي المصيبة الكبرى إنه تجد نيوليبرالز في كل دولة عربية يعتقدون إنه الديمقراطية ليست نضال وليست صراع محلي ما بدوش يدفع ثمنها كمان بدوش يناضل فيها فكره تيجي على صنية هذه ليست ديمقراطية هذه العراق وهذه أفغانستان وهذه مناطق أخرى. الآن الديمقراطية هي رأي الأغلبية وسيادة الأغلبية إلى آخره أضيف إليها مؤخرا نقول سيادة الأغلبية بموجب القيم الديمقراطية ولكن هذه أمور لا تفرض. يعني صحيح رأي الأغلبية في الوطن العربي معروف ما هو اعمل انتخابات وشوف لن يكون قيم أمريكية لكنهم يريدون ديمقراطية بالقيم الأمريكية. طب القيم الأمريكية قيم أقلية في الوطن العربي إذا تريد أن تفرضها هذه الأقلية تريد أن تستعين بآخرين ليفرضوا قيم أقلية. باعتقادي لا يمكن أن تكون الديمقراطية العربية بقيم أمريكية ستكون الديمقراطية العربية تتطور نحو لبرلة القيم أيضا باتجاه الحريات وغيره ولا بأس بهذا ولكن هذه يجب أن تكون عملية إصلاح وتفاعل مع الديمقراطيات الأخرى مش ديمقراطية جاي تفرض نفسها مثل المكدونالدز مثل فرانشايز وتفرضه بقوة السلاح والدك كل حصون الثقافي والحضارة والهوية. ماذا يحصل؟ ما يحصل هو شيء بسيط رد فعل على مستوى الهوية identity وتصبح صراع الحضارات نبوءة تحقق ذاتها يسمونها هم بلغتهم self-fulfilling prophecy لأنه هذا يستنفر كل الهوية والأصالة التي في الأمة ويتحول فعلا لصراع حضارة وفعلا بحولوا لصراع ضد الإسلام لأنه يعني في مثل هذه الحالة اللي ما كانش مستنفر بيستنفر دفاعا عن الإسلام لأنه يرى فعلا أنه أنت معادلة كل شيء حتى الإسلامي غير الإرهابي بين أسين غير الإرهابي بين أسين اللي منتخب ديمقراطيا بدك تستعديه مثل حماس مثل حماس واللي بده يعمل حزب سياسي ويعمل إصلاح بدك تستعديه واللي قال لك أنا بدي أخذ التجربة البرلمانية وبدي أعمل بيان للناس واحد واثنين وثلاثة مثل الإخوان في مصر واحد واثنين وثلاثة يقرأوهم فيهن شيء جدي يقرأوهم الناس في يعني هو عم بيعمل إصلاح من تجربة تفاعله مع مجتمعه كله هذا بقول لا إذا ليس معي فهو ضدي يعني بدي أعمله مثل القاعدة ماذا يفعلون يحولون فعلا إلى صراع ثقافات وهذا ويهمشون جميعا على فكرة نحن صوت العقل وصوت الكذا وإلى آخره وهذا ما يفعل الأمريكان في المنطقة إنه اللي مثلنا بالتدريج يصبح إنه بدك تضطرني أنا مش رح يكون مع الأمريكان أكيد طيب هذه خطورة يا أخي جمال نعم. الذي أشار إليه دكتور عزمي أخطر ملمح من ملامح هذه ما يسمى الحرب على الإرهاب أنها تحولت من تتبع لمنظمة القاعدة إلى تتبع للحركة الإسلامية بكل أطيافها حتى بما فيها الأطياف السلمية يعني الذي يتابع مواقع بيلي جراهام وبات روبرتسون وجيري فالويل اللي هم من أقطاب الإيفانجيليكال موفمنت الحركة الإنجيلية هذه الجديدة في أمريكا الذي يتابع مواقعهم في الإنترنت سيجد مواد رهيبة جدا في عدائها للأمة الإسلامية وللإسلام وللقرآن ولنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم والذي لفت نظري أن يأتي مراسل CNN في بيشاور ويقف في وسط أطفال صغار عمرهم 10 سنين و12 سنة يقرؤون قصار السور في القرآن ويحفظونها، ويقول باللغة الإنجليزية وهي لغة لا يعرفونها هؤلاء الأطفال، وقاعدين يبتسمون له ما يعرفون إيش قاعد يقول. قاعد يقول أنه This is a workshop for terror. This is the workshop. هنا ورشة صناعة الإرهاب، ويشير إليهم وهم يبتسمون ما يعرفون إيش قاعد يقول. هذه قمة العداوة للإسلام كدين، وقمة الانحراف بالمهمة هذه التي يسمونها الحرب على الإرهاب. أستاذ عدنان، فلسطين يعني لطالما القضية الفلسطينية رفعت كشعار من قبل كثير من الأنظمة العربية، وفي كثير من المواقف، هل تراها القضية الفلسطينية تستغل؟ هل يعني ذلك أن القضية الفلسطينية هي في جوهر الإرهاب من منظور دولي؟ يعني هي القضية الفلسطينية وجدت نفسها هكذا، أم أن إسرائيل ركبت موجة الإرهاب وجيرت الإرهاب لصالحها؟ لا طبعا، هو من أهم المشاكل اللي حدثت بعد 11 سبتمبر هو الانتهازية السياسية عند بعض الدول حينما تماهت مع الولايات المتحدة مثل روسيا ومثل إسرائيل، اللي عندهم محتلين مثل إسرائيل وعندهم مشاكل لقوميات مثل روسيا وبحاربوا، على طول اتماهوا مع أمريكا وقالوا هذول إرهابيين، لما وسعت أمريكا تعريف الإرهاب ليشمل حركات التحرر، وهذا أكبر خطر ارتكبته أمريكا. هذا صحيح إنها نجحت في إنها جابت معها عدد من الدول وتواهوا معها، صحيح، لكن الآن على المدى المتوسط هذا هو السر اللي راح يفشل أمريكا. ليه؟ لأنه فشل أمريكا بحربها العسكرية ضد الإرهاب. أنت حينما تأتي إلى منظمة مثل حزب الله أو مثل حماس وتتهمهم أو تصنفهم على أنها منظمات إرهابية بكل ما يترتب على ذلك من تبعات، تبعات سفر، تبعات تحريك أموال، تبعات إلى آخره، تحاول تقتلهم. أولا هذول ما بيشوفوك أنت يلي بتعتبرهم إرهابي أنك كما تدعي the good guy. هم الفكرة المركزية تاعتهم الفلسفية أو الأيديولوجية أنه أمريكا the good guy اللي بده يحمل للعالم الأفكار المليحة والأخلاق المليحة، وهذول شر، وهذا الشر بدنا نستأصله مثل ما استأصلنا الطغيان والفاشية والنازية في أوروبا وإلى آخره، هيك بدنا نستأصله، ومثل ما استأصلنا الشيوعية هكذا يعتقدون، بدنا نستأصلهم. هذا مش شر، هذا بيشوف حاله أنه هو عنده قضية، قضيته فشلت الأمم المتحدة والقانون الدولي في حلها، يعني مثل خود الاحتلال بفلسطين، فشل المجتمع الدولي في حل هذه المشكلة. فلسطين حتى الآن المجتمع الدولي أنجبها، مش بس فشل في حلها، يعني حتى الآن، حتى أنا بدي أبدأ من 67 بدي أبدأ من 67 وقرار 242، حتى الآن ما تنفذ 242 على الفلسطينيين، ما تنفذ. طيب أنا إلي حق معترف به دوليا، هذا الحق لا أستطيع أخذه، إذن هنالك جور دولي. إحنا العرب، لكن هناك في القانون الدولي ما يكفل لك حق المقاومة، ويكفل لك، بالتالي أنت تقاوم لأنه هذا حق من حقوقك، وفي العرف الأمريكي الإسرائيلي أنت إرهابي. وتأتي بعد أن يفشل القانون الدولي في حل مشكلتي، وبعد أن أقوم بالمقاومة من أجل استرداد حقوقي حسب المشروعية الدولية، تأتي وتسميني إرهابي وتلاحقني، إذن أنت تقول لي استمر في قتالك معي، بدي ألعن أبو كذا، يعني لا أستطيع أنا هذا المجنة عملوها بحزب الله وعملوها بحماس. هذا الكلام كلام واضح، تأكيد للجور الدولي، وتأكيد للجور الدولي مزيد من أعمال العنف. طيب مزيد من استخدام السلاح. أستاذ عدنان، يعني نبقى في نفس هذا المحور وهو موضوع القضية الفلسطينية على اعتبار أنه هو ربما جوهر الصراع. دكتور عزمي بشارة، إذا كانت القضية الفلسطينية يعني هي الجوهر الحقيقي لكل ما يحدث الآن في المنطقة، بن لادن تحدث عن فلسطين، الكل يتحدث عن فلسطين، حتى الدول الغربية تتحدث عن فلسطين. بن لادن تأخر لتحدث عن فلسطين. نعم، وتأخر فعلا. ولكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذا كان يعني كما تفضل الإخوان هناك فشل أمني، هناك فشل سياسي، فشل في المشروع في الحرب على ضد ما يسمى الإرهاب، ألا ترى بأن حل القضية الفلسطينية ربما يحل كثير من المشاكل ويختصر كثير من الوقت للإدارة الأمريكية، يسحب البساط من قبل المتطرفين الإسلاميين، يسحب أوراق اللعبة من قبل دول تدعم كما تسمي الولايات المتحدة وإسرائيل منظمات إرهابية فلسطينية تدعمها إيران وسوريا؟ هل ترى بأن التركيز على القضية الفلسطينية هو الحل لكل شيء؟ يعني إذا أردت يعني في تيار عقلاني دعني أقول في إطار حتى التفكير الإمبراطوري الأمريكي لكي نقول إمبريالي يتكلم بهذه النصائح بهذا الاتجاه، أنه حلوا قضية الشعب الفلسطيني من أجل أن يحصل استقرار في المنطقة وتتم الهيمنة الأمريكية على المنطقة بدون هذه بدون استنفار هذا الشعور من الجور والمعايير المزدوجة وشعور العالم العربي أنه في ظلم إلى آخره، كنصيحة أنه أعطوهم دولي وبالتالي إلى آخره. وأنت تسمع أنه في أجزاء في الإدارة الأمريكية وأجزاء في الإدارة الإسرائيلية أنه حل القضية الفلسطينية بهذا المعنى يؤدي إلى عدم حل، يؤدي إلى أنه تسليك يعني محاولة إيجاد مخارج للقضية الفلسطينية لكي تستطيع الولايات المتحدة أن تمارس هيمنتها على المنطقة بدون استنفار هذا الشعور بالجور في المنطقة العربية. اعتقادي هذا مدخل سيء لحل القضية الفلسطينية، بمعنى تسهيل الأمور على أمريكا في المنطقة وبالتالي إيجاد دولة فلسطينية ما يسميه بوش فيابل بالفلسطينيين ستيت، لأنه هذا المدخل كما ترى بما أنه هو لا يدخل من باب العدل للقضية الفلسطينية من باب التكتيكي أنه خلينا نحل قضيتنا ونعطي الفلسطينية باسبورت من شان نعرف أن هيمن على المنطقة، لأنه العائق بيننا وبين المنطقة هو هذا، لا يؤدي إلى دولة، يؤدي إلى خارطة الطريق ويؤدي إلى نص خارطة الطريق ووراها مرحلة خارطة الطريق إلى آخره، يعني يؤدي إلى تخريجات وليس إلى حلول. وأنا أقول يؤدي إلى انحلال وليس إلى حل، يؤدي إلى تخريجات غير منتهية للقضية الفلسطينية تقودنا من انتظار انتخابات أمريكية إلى انتظار الانتخابات القادمة إلى انتظار زيارة روز إلى انتظار المبعوث القادم إلى انتظار وزيرة الخارجية القادم ومن سيعين مساعد لشؤون الخارجية وزيارته المناطق المحتلة. ومثل هذا الكلام صرنا فيه سنوات، لأنه كل الوقت الصراع هو تعنت أم نجد مخرجا للفلسطينيين بصيغة حزب العمل أو بصيغة الليبراليين في الإدارة الأمريكية اللي بيقولوا لازم نلاقي لنا مخرج ونسلك شيء. هذا حتى الآن يثبت أنه لم يوجد ولم يخرج، يعني لم ينتج حلول حقيقية، لأنه ما فيش تعامل عادل مع الشعب. وأنا باعتقاد إذا بصير في تعامل بعدل مع الشعب الفلسطيني بمعنى البحث عن حل عادل وليس عن حل، البحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية سيغير أيضا التعامل مع كل شعوب المنطقة. والبحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية يعني حل جذورها بمعنى الدولة والقدس واللاجئين وغيره، وأنا لا أرى أنه هذا واردا في الاعتبارات الأمريكية التكتيكية. هذا يجب أن يتوفر حد أدنى من الرغبة الأمريكية الإسرائيلية بالسلام كمصلحة لهم وليس كمعروف لنا، بمعنى أنه يكون لدى إسرائيل معرفة وأمريكان معرفة أنه هذا مش مصلحة عربية السلام وبس، يعني مش مصلحة فلسطينية بس، وإنما يقتنعوا تماما. وهذا أنت ترى كيف يتم الإقناع به، يعني يتم إذا فهمت بموازين القوة وبغيره بلس الاقتناع، أما بالحسابات التكتيكية وحدها إنه نحل ونعطي باسبورتات للفلسطينيين دولة على أقل من حدود 67 مش ضروري القدس بدون القدس وبعض المستوطنات تبقى، يعني مش حل في واقع الحال، يعني تخريجي فقط ليقولوا إنه أصبح هنالك دولة فلسطينية. أنا باعتقادي هم متجهين إلى هذا. انتخاب حماس عرقل هذا، الآن تجري محاولات وتآمر على الحكومة الفلسطينية الجديدة من أجل العودة لما رفض في كامب ديفيد. يعني ما يجري الآن على مستوى تعثر لشيء اسمه ديمقراطية في المنطقة. نعم بشكل عام. نعم، ولكن ما يجري الآن على المستوى الفلسطيني هو محاولات بعد الحرب. نعم. لأنه فك الارتباط انتهى، وفكرة فك الارتباط باعتقادي توفاها الله في هذه نعم. في هذه الحرب الأخيرة، ولذلك يبحثون عن عودة إلى تفاوض بمنطق إنه لازم نوجد مخرج مش بنوجد حل عادل. طيب إذا كان يعني الجميع متفقين هنا على أن هناك فشل مرة أخرى أمني سياسي مشروع أمريكي فاشل في المنطقة من هاتين الناحيتين، ما هو الحل أستاذ عدنان أبو عودي؟ هل الحل الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في المنطقة بشكل عام بحيث يضم دول إقليمية ليس دول عربية فحسب، إيران خاصة سوريا التي الآن في قائمة الإرهاب كما نعلم، وربما الحرب الأخيرة على لبنان كان المقصود فيها بالدرجة الأولى سوريا وإيران. هل المطلوب هو مؤتمر دولي للسلام عوضا عن كل هذه المشاريع لمكافحة الإرهاب في المنطقة؟ المؤتمر الدولي وسيلة من الوسائل حتى تصنع السلام، لكن الوسيلة بذاتها ليست هي الأمر المهم. الأمر المهم هو الأجندة التي توضع مع المؤتمر الدولي. إذا كان الأجندة تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعني تفسير ما قاله بوش عن الفيابل ستيت، الدولة القابلة للحياة، حط له صفات، ما معنى قابلة للحياة؟ نقول هذه هي صفاته، وحل قضية اللاجئين، والقدس تكون القدس الشرقية تكون عاصمة لفلسطين، أي بمعنى آخر كما نسميه بلغة السياسة تعريف نهاية اللعبة. إذا كان مؤتمر الدولي قصد منه تعريف the end game، نهاية اللعبة، إنه نقول عملية السلام المقصود منها أن نصل إلى هذا، وتعرف ما هو هذا، هذا هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة بكذا إلى آخره، إذا كان هذا القصد نعم أنا مع المؤتمر الدولي وأدعو له. يعني أنا متحمس كثير إذا كان المؤتمر الدولي سيكون من أجل تعريف نهاية اللعبة وأخذ ضمانات لعملية التحرك باتجاه ذلك الهدف. يعني نخرج من القمقم اللي وضعتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة في الخمس سنوات الأخيرة، حيث تحولت القضية الفلسطينية مش من قضية أهملت في الفترة الأخيرة، لا حول، من قضية حق تقرير المصير. العرب يصرخون يا أستاذ عدنان الآن يريدون أعلنوا عودة موتها. الموضوع أعلنوا موتها ويعودون عودتها اليوم، يعني يجتمعون في البحرين، أليس كذلك دكتور أستاذ دكتور عبد الله؟ هي مع الأسف اللي بدي أقوله أنا هذه النقطة المهمة، إنه تمكنت إسرائيل وأمريكا بنفاق أوروبا أيضا من تحويل القضية من قضية حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال للشعب الفلسطيني، طبعا حق تقرير المصير وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية، إلى قضية أمنية لإسرائيل. شوف كيف قلبت الدنيا، صارت كيف نحافظ على أمن إسرائيل. يا حبيبي طيب أنت، إحنا القضية مش هاي، القضية هاي اسمها سايد إفكت، هاي من النتائج اللي طلعت من هذه. خلينا نيجي للجذر المشكلة، ما بيجي لجذر المشكلة. وتوريط العرب في هذا، يعني المؤسف انه الدبلوماسية العربية تورطت وانزلقت في هذا الاتجاه، وصارت تحدث مثلهم عن الامن تبع اسرائيل، كيف نؤمن الامن لاسرائيل؟ دكتور هل ترى الحل في مؤتمر دولي؟ لا للخروج من المأزق؟ لا اطلاقا انا لا اعتقد بان الامريكان معنيون بحل الموضوع الفلسطيني. نقطة. الموقع الذي تحتله قضية فلسطين في الرؤية الاستراتيجية الأمريكية ولا شيء. نحن يعني دكتور لا نريد أن نتحدث عن القضية الفلسطينية، لا موضوعنا عن الإرهاب. الإرهاب، ولكن القضية الفلسطينية تدخل في صلب هذا ممكن الموضوع. ممكن أكمل يا جماعة. نحن نقصد هنا دكتور فيما إذا كانت كل هذه المشاريع الأمريكية قد فشلت، وباعترافكم أنتم، وأنه لابد من عقد مؤتمر دولي لحل كثير من القضايا. هذا إذا توفرت النية والرؤية التي تتوافق مع هذا المطلب. لا النية موجودة ولا الرؤية موجودة. يا أخي جمال وأستاذنا عدنان وأخي الدكتور عزمي، الأمريكان تحكمهم رؤية استراتيجية للمشهد الدولي. عندهم ثلاث مشاكل. عندهم المشكلة الأولى، الخانة الأولى هي المشاكل التي تهدد وجودهم ككيان، وهي WMD أسلحة الدمار الشامل، الصين، والإرهاب في الداخل. في داخل الولايات المتحدة هناك 300 ميليشيا عسكرية داخل الولايات المتحدة مسلحة وقادرة على التحرك. سنة 96 تحركت ميليشيا تنظيم في مونتانا وحرروا 960 فدان في ولاية مونتانا وأعلنوها دولة، واستمرت هذا الكيان الغريب العجيب استمر 82 يوم، والناشنال جارد والبوليس والذين يجمعون الضرائب للحكومة الفيدرالية مو قادرين يدخلون المنطقة هذه، وحلوها حل سياسي. هناك تيم ماكفي وجماعته والعالم الغريب الذي عكسه تيم ماكفي في محاكمته اللي ضرب المقر الفيدرالي في أوكلاهوما. هذا خطر يهدد الولايات المتحدة من الداخل وزجت به في العراق. ترى كثير من أعضاء هذه الميليشيات التي تناصب العداء للفيدرالية في أمريكا زجت بهم في العراق، وهم الذين ارتكبوا هذه الجرائم في أبو غريب وغيرها لأنها جماعات عنصرية. عندهم مشكلة الصين، وعندهم مشكلة الدبليو ام دي، وعندهم مشكلة التيرور في الداخل. المستوى الثاني هو مستوى المصالح الحيوية للولايات المتحدة في غرب آسيا وفي الشرق الأقصى. فلسطين لا تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة. حلت القضية أم لم تحل لا تهدد هو دور ينتظره العالم العربي للأمريكان في موضوع فلسطين. طيب. قامت به الولايات المتحدة أهلا وسهلا، ما قامت به لن تتضرر. يعني احنا بدنا نخلص من هالقصة، احنا بدنا نخلص. هم تحكمهم. قبل ان نختم هذه الحلقة هم تحكمهم نعود الى المربع الاول. ولو ان يعني هذا الموضوع موضوع يعني فضفاض وكبير. لا هذا التوتر الذي نشهده في المنطقة هو مخ الرؤية الاستراتيجية الأمريكية. طيب الآن دكتور عزمي، هم يعني لاحقوا صدام حسين، احتلوا العراق، قبضوا على صدام حسين، لاحقوا الزرقاوي، قتلوا الزرقاوي. بن لادن بقاء طليق، هل ترى بأنه يصب في مصلحة المشروع الأمريكي لمكافحة الإرهاب؟ أنا أعتقد يسبب حرج شديد للولايات المتحدة في هذه المرحلة. برأيي يسبب حرج شديد لأنه هم وضعوا هدف أولا بالنسبة لمفهوم الحرب على الإرهاب مباشرة بعد التوأم. احنا بدناش ننسى انه كل هذا بدأ بعد اللي حصل. مش اقصد كل السياسة الامبريالية، اقصد مفهوم الحرب على الارهاب واستغلاله بهذا الشكل. والعنوان كان اسمه القاعدة، ودخلوا افغانستان لم يصب احد من القيادات الرئيسية في القاعدة بهذا. وانا باعتقادي هذا لا مش فايدة له، ما بده يسبب لهم احراج شديد، لانه في النهاية حولوا المعركة الى العراق، وهذا الان الشق الأساسي في السياسة الأمريكية حاليا، بالإضافة إلى المحافظين من هذه الأنماط التي تحدث عنها الدكتور النفيس في الولايات المتحدة. الشق الأساسي الآن إنه كيف استغليت أنت حرب ما يسمى الحرب الإرهاب لشن حرب العراق وتورطنا في بلد الغالبية. الآن الانتخابات في هذا الشهر في الدورة الثانية للكونغرس ستدور حول هذا الموضوع، حول موضوع الورطة في العراق وكيف استغلت الإدارة هذا الأمر. إنه قيادة القاعدة طليقين باعتقادي في السنة الأخيرة أصدروا 5 بيانات بالفيديو أو 6 طليقين، والولايات المتحدة متورطة في العراق وتزداد تورطها ومشاركة، وبالعكس أوعزت لإسرائيل لشن حرب على لبنان. لبنان وين والتوينز وين في، وكل شعار مسألة دمقرة الدول المنطقة، المحافظين الجدد ماسكين شعورهم أن الدول اللي طرح سؤال حول ديمقراطيتها عادت كما كانت أيام الشيوعية حلفاء الولايات المتحدة، لأنه it's good for America، ولا علاقة لموضوع الديمقراطية في الموضوع. يعني الحلفاء القدامى وإسرائيل كما هي لم تغير شيء في سياستها، بالعكس زادت تعنتها. أنا باعتقادي هذا يسبب حرج شديد بغض النظر عن موقفنا منهم ومن سياستهم ومن كل التنظيم اللي اسمه القاعدة. هل هو كم الحقيقة اللي فيه، كم الافتراض اللي فيه، هل هو عنوان لأمور عديدة، كل هذا بغض النظر عنه، ولكن بقائهم أحياء حتى الآن بالعكس هو إحراج، لأن الولايات المتحدة وضعت هدف تصفية كذا وإلى آخره، وهذا لم يتم. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، الحلقة الأولى في سلسلة من الندوات التي تعالج تداعيات أحداث 11 من سبتمبر على العالمين العربي والإسلامي. نشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو السيد عدنان أبو عودي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، والدكتور عزمي بشارة المفكر العربي، والدكتور عبد الله النفيسي أستاذ العلوم السياسية. ولمن فاتهم متابعة هذه الحلقة نذكركم أن بإمكانكم مشاهدتها في الإعادة الأولى هذه الليلة في 12:05 بتوقيت مكة المكرمة، وغدا صباحا في 11:05 بتوقيت مكة المكرمة. غدا إذن لقاء آخر في 7:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث نفتح ملف تحت عنوان أثر هجمات 11 من سبتمبر على النظام الرسمي العربي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.